انتهى الوقت. وهو هي متصل من خبر. فلو قلت حبيبها مرء عين عاد الضمير على متأخر لفظة ورتبة. هناك تقدم لنا خطأ في إصلاح الصفحة 95 في المسألة الرابعة في تقديم المبتدأ يعني التأخير ممنوع التأخير. الرابع أن يكون خبر ليش؟ لا خبرا لمبتدأ كان أول ليش؟ لا أصلحوا جعلوا نكرة فقط. خبرا لمبتدأ لمبتدأ خبرا لمبتدأ مش للمبتدأ للمبتدأ لا لمبتدأ بلام واحدة. خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء. والعبارة أيضا خبرا للمبتدأ أيضا ماشي لو عرفنا وما في ماشي عندكم إيش النسخة صحيحة. خبرا ها للمبتدأ أو للمبتدأ بالتسهيل للتخفيف ما في معنى. لكن الخبر المبتدئ هذا هو الغلط الذي أصلحنا إليه ما هو الصواب. الصواب الأصل خبرا لمبتدئ بالتنكير أو للمبتدئ خبرا للمبتدئ قد دخلت عليه لام الابتداء هذا هو الصواب. الثالث من المسائل ليه؟ من المسائل الأربع أو من المواضع الأربعة أن يكون الخبر له صدر الكلام وجوب الكلام أن تصدر في أول الكلام و... ها؟ أي وقد جرى خلاف لجواز ضرب غلامه زيدا هذا اختلفوا فيه يعني يجوز ولا ما يجوز. ضرب غلامه زيدا يعني تقدم الفاعل وتأخر يعني المفعول لأن المفعول متأخر لفظا ورتبة مع أن الضمير في عيد لا متأخر لفظا ورتبة تقدم هذا لفظه. ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة بالدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد على الضمير مختلف لما اختلف العاملان يعني سوغوا هذا ومنعوا هذا في الدار صاحبها منعوه. واختلف العلماء في مثل قولك في الدار في مثل قولك ضرب غلامه زيدا ضرب غلامه زيدا وهو الذي أتينا في باب الفاعل وقال إيش وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر ابن مالك سيأتينا في باب في باب الفاعل هناك و يعني والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وما بإلا أو بإن من حصر أخير وقد يسبق إنقص ظهر. وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نور الشجر خاف ربه عمر هذا شائع لماذا؟ لأن الضمير خاف ربه عمر لأن الضمير عاد على متأخر لفظا فقط لأنه فاعل هذا جائز. وشذ نحو زان نوره الشجر لأنه عائد على متأخر لفظا ورتبة فيستشكر فيذكر ابن عقيل رحمه الله أن مسألة في الدار صاحبها وقولك ومسألة قولك زان نوره الشجر واحد وهو أنه عاد على متأخر لفظا ورتبة منع هنا بلا خلاف واختلف هناك ما السبب؟ فأجاب بقوله إيش لما اختلف العاملان منعوه لأن في الدار صاحبها في الدار صاحبها عامل في الدار مرجع الضمير ما هو ما العامل فيه ها ها ما في سكوت يعني الله يهديك فيه العامل الدار من الذي عمل فيه فيه وصاحبها ها عمل ايش ها المضاف صاحب اذن اختلف العاملان هذا حرف عمل فيه العرف وهذا عمل فيه الاسم اختلف العاملان. واما في قولهم زان نوره الشجر ما العامل فيهما في مرجع الضمير وفي الضمير ها زان نوره الشجر زان رفع نوره نوره وهو ليه وهو الذي المشتمل على الضمير الشجر ما الذي نصبه هو الفعل نفسه